زيد اسم مجرور بعد عن كسر الظهر على الاخر. اسم مجرور بعد وعن جر كسر الظهر في الاخر. ها؟ طيب. يقول ابن مالك: وحيث جر فهما حرفان كما هما ان نصبا فعلان. طيب يا خالد، حاشا وش تقول فيها ان استثنى بحاشا؟ في كل حال ما حضرت إذا سبقتها ماء مصدرية فإن يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. هذه الماء ماء مصدرية. نعم. إذا ما سبقتها ماء مصدرية فإنه يجب الجر والنصب. أحسنت، صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلا زيد. نقول خلا ولا حاشا؟ لا حاشا زيد. حاشا زيد. طيب تعرف أكل فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر في آخره والقوم حاشا يا شيخ. حاشا إيش؟ مبني على الفتح الظاهر. إيه حاشا لم يبقى الفتح الظاهر أكل. نعم حاشا حق جر. نعم. بحاشا صح. طيب إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لأن فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية تعين النصب وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. نعم. إيه نعم نعم الرمي بالدائم. طيب نعم الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء لأن يقول ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيد. نعم إيه معلوم لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها فأخذوا بالمعنى والحقيقة أنه لو قيل إن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ماء في وجود ماء وعدا زيد فيما إذا لم توجد ماء وهكذا يكفي. نعم. مقطوع مع عدا وحاشا وخلا إلا فيه استثنى مقطوع جاء القوم غير حمار أو غير فرس جاء القوم مع عدا فرسا نفس الشيء. نعم انتهى الوقت ولا هذا الآن الأول؟ طيب ناخذ الآن أعرف إن شاء الله نضجت الدعوة الآن نضجت. نعم نعم ما في بدل إذا خلت من ماء فالأرجح الجر إذا خلت من ماء كيف؟ كيف؟ في ترجيح البدل في التام المنفي لأنه أنفق المال. نعم لأنك إذا قلت ما قام القوم إلا زيد فالحقيقة كأنما قلت ما قام إلا زيد فلذلك كان البدل ألفق. طيب الآن نأخذ

أثنت يا أخ؟ ما اسمك؟ إيش؟ عبد القادر. يا عبد القادر أعربها على الجر. نعم. الواو نيابة عن فتحة. قل عل بل عل. الواو نيابة عن فتحة. الواو نيابة عن فتحة. نعم. طيب. صح. قام أبوه. لا يا شيخ وين قام؟ قام أبو زيد. نعم. وزيد المضاف. أصبر. مضاف إيه؟ مجرور. مجرور. بالإضافة. نعم. أحسنت. الفاضل. زيد المضاف الفاضل داخلي. لا يا أخي كيف الله. أبو زيد الفاضل. العلم ما هو إضافة إلا على تأويل. شوف ليش؟ نعم. وصفة المجرور مجرور. وعلم جره. زين. أحسنت. اللي بعدك. ها؟ علي. ما أخذت؟ يلا. أعربه على وجه الضم. جاء أبو زيد الفاضل. قام أبو زيد الفاضل. قام أبو زيد الماضي. أبو فاعل مفعول. الواو نيابة عن عن الضمة لأنه نعم. واو مضاف وزيد مضاف إليه. مجرور بالإضافة. مجرور بالإضافة. وعلى مجرور بالإضافة. على حسب. نعم. الفاضل صفة لأبو. نعم. وصفة المرفوع مرفوع. على نظر الضم الضال على حسب. نعم. أحسنت. شيء بآخر. ما. كيف؟ ما. مشكلة. ها؟ أنت في الصف الأول بالأول. أول ما جاء الدور. جاء الدور وأنا في الصف الأول ما خلص. خلص. مدام شايف آدم. مثال على المفعول من الأعراب عامة. لا عام. لا لا عام. لأن نحب نتذكر ما مر. يلا يا شيخ. أكل الغلام رغيفا إلا نصفا. أكل فعل ماضي. نعم. أبني على الفتح لا محل له من الأعراب. طيب. الغلام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره. رغيفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على أخره. إلا أداة الاستثناء. نعم. إلا أداة استثناء نصفا. نصفا مستثنى من الرغيف. ومستثنى المنصوب منصوب مثله. مستثنى من الرغيف. نعم. ومستثنى المنصوب منصوب مثله. نعم. توافقون على هذا؟ على التصوير الفتح الظاهر على. اي ما هو مستثنى من الرغيف. تقول الا اذا استثنى ونصفا ونصفا مستثنى منصوب على الاستثناء. نعم. وعلى نصبه. الفتح الظاهر على. طيب نصفه او الا نصفا فقط. نصف. نعم. نعم. نصفه وهو مضاف. نعم. والهاء ضمير متصل مبني على الضم. في محل جر بالإضافة. أحسن. تمام. بعده من بعد أنت ما أخذت حميد متأكد أخذت لما مرة بعد ما قرأنا تبسنا أخذ مرة ها يكفي تونا ما أخذنا دور الآن من بعده

أكرمت القوم كلهم إلا زيدا. كلهم إلا زيدا. نعم. نعم. نعم. القوم. القوم نعم. هل علامة نصبه؟ نعم. توكيد ليش؟ توكيد للإكرام. لإكرام القوم. فيه إكرام كلي وجزئي. أكرمت القوم كلهم. توكيد للقوم. وتوكيد المنصوب منصوب. نعم. وعلامة نصبه. نعم. نعم. إلا زيدا. طيب ما تقول في الاستثناء هنا؟ هل هو واجب النص أو لا؟ لماذا؟ لأن الذي قبله تام موجب. أحسن. يلا هيا. أعتقت العبد كله صح؟ أعتقت العبد كله. طيب أعب. مبني على نعم العبد حرف توكيد للعبد وش اصبر توكيد نعم وعلامة نصبه ولها ضمير متصل ما تقول وها لأن ها إذا كان من حرفين فأكثر إذن مش تقول الآن نعم مبني على ايش كله نعم تمام خسر الناس الا المؤمنون خسر الناس إلا المؤمنون خطأ ليش لماذا نعم أحسن طيب تعرف خسر الماضي نعم الناس نعم فاعل مفعول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على نعم لا أداة استثناء نعم المؤمنين استثناء إلا منصوب وعلى مصرح بإذياء نيابة منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلى مصرح بإذياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مرتب نعم والنون علامة والنون بدل والنون عوض على التنوين في المنصوب ثلاث نون طيب ما نجا القوم إلا فرسا

بالإضافة. يلا أخي عمرو. يلا يا شباب الناس كلهم ما شاء الله عارفين. خالد. صفة البيت أو صفة البلاد؟ خطأ. بدل من أبي. بدل من أبي. من أبي زيد. يعني أن أبا زيد أخو عمرو. ولا زيد أخو عمرو؟ أبي زيد أخو عمرو. الآن وش تبيها، بدل من زيد ولا بدل من أبي؟ من أبي. إذا يكون أبي زيد أخي عمرو، أخي عمرو أبي زيد. يعني أن زيدا، أن أبا زيد أخو أخو عمرو. طيب يلا كمل. أخي بدل من أبي. وبدل مجرور. نعم. وعلى مجرد كيف الكفر؟ أخي عمرو. نعم. لأنه نعم. أخي مضاف. وعمرو مضاف إليه مجهول الإضافة. طيب إن المتقين في جنات ونهر. حرف توكيد ونصب خط. نعم. انتبهوا، إن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما تقول ونصب، يعني يعمل النصب والرفع. نعم. منصوب بها. مجرور بإيش؟ وعلى مجرد كسر ظاهرا في آخر. ها؟ طيب الواو. نعم. ونهر معطوف على جنات مجرور. على ايش؟ في جنات. نهر معطوف على ايش؟ جنات. طيب. مجرور على مجرد كسر ظاهرا. أين خبر خبر إن؟ في جنات أو محلوف يعني متعلق الجر مجرور. متعلق الجر خبر إن والتقدير كائنون في جنات ونهر. تمام. يلا يا بندر. تقول جاء القوم غير عمد أو غير غير. طيب لماذا؟ لماذا تقول غير زيد غير عمرو؟ يعني ما قبلها تام موجود. اللي قبلها تام موجود. عارف. جاء. نعم. فعل ما هو كافر. وقومي فعل مرفوع على مناصب الشكل الظاهر على خير. وغير. لا. ضمها ظاهر. ضمها ظاهر. نعم. غير. مستثنى منصوب. لا مو مستثنى. أداة استثناء منصوب وعلى مترصف الفتح الظاهر على خير. وغير منصوب على الاستثناء. وغير وعلى مترصف وعلى مترصف الفتح الظاهر على خير. وغير مضاف لزيد مضاف إليه مجرور وعلى مجرد الفتح الظاهر على خير.